تبادل صور النساء في جروب خاص بالنساء. طيب لماذا؟ طب ما هي الفائدة؟ طب لو حصل اختراق، لو دخل هكر، لو الزوج استعرض جوال الزوجة، لو سرق الجوال، إذن هذا خطر كبير، هذه أعراض حرمات مسلمين.